يعني مثال ذلك هو مثله قال فضربي العبد يعني مسيئا مثل هذا ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا أو إذ كان مسيئا إذا كان ماضيا إذا كان ماضيا يقدر بإذ كان وإذا كان مستقبلا يقدر بإذا كان إذا كان مسيئا ويعني هذا الخبر محذوف حاصل إذا كان مسيئا ضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق أتم تبيني الحق إضاحي الحق منوطا بالحكم كائن إذ كان منوطا بالحكم إذ كان منوطا بالحكم إذا كان منوطا بالحكم أي متعلقا بالحكمة. نعم حاصل ما في هذه الأبيات الأربعة أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك، واحترز بقوله غالبا مما ورد ذكره فيه شدودا كقول الشاعر لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. لولا أبوك ولولا قبله عمر يعني هذا لولا مبتدع و قبله عمر يعني هذا هو الخبر. نعم فعمر مبتدأ وقبله خبر، وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هي طريقة لبعض النحويين، والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول، والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا أي لولا زيد موجود، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي، فإن شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبته. ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. ألا يصف سيفه لأنه إذا رآه السيف يذوب يخافه سيف نفسه، لولا الغمد وأمسكه لسال ماء يعني لذاب كله. نعم فلولا الغمد يمسكه هذا هو الخبر الموجود مذكور يعني هذا غير غالب شاذ. نعم وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب. الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن، التقدير لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به. قيل ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، ومثله يمين الله لأفعلن، التقدير يمين الله قسمي، وهو لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسمي يمين الله، بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ، فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن، التقدير عهد الله علي، التقدير عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه. الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية

ايش اللي تقول هذا بعد شرح هذا الابيات البيت الذي يليه من النظم؟ لا الشرح وقراءته انتهينا. الموضوع الرابع قراءته كله قرانا. طيب، وثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر محل يعني حذف خبر مواضع حذف الخبر، قال واخبروا باثنين بخبرين اثنين او اكثر من اثنين ثلاثه اربعه او واحد او مبتدا واحد، وهو الغفور الودود العليم ذو العرش المجيد فعال لما يريد. مثل هذا شاهد لهذا، وهذا قول، وقول اخر يمنعون ما في مبتدا خبر مع متعدد يقدر له مبتدا، كوم سرات شعراء، كوم سرات سرات، سرات شرفاء يعني، كهم سهم مبتدا، سرات خبر، شرفاء يعني شعراء خبر بعد الخبر، اثنين أخبروا باثنين. نعم. اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف عطف، نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران في معنى خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز، أم لم يكونا كذلك كالمثال الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين العطف، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر، كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الشاعر من يك ذا بت فهذا بتي مقيض مصيف مستي. بت لباس يعني لباس بردي، والصيف والشتاء يشمل هذا بتي، من يك ذا بت فهذا بتي مصيف، البسه في الصيف يعني مقيض هذا في الحرارة، مصيف في الصيف، مشتي الشتاء. نعم. وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم. الأئمة زعيم العرب يعني يقولون إن على إيش اسمه الحيوان ذئب ينام بإحدى عينيه والأخرى يقضان، لأن لا يأكله حيوان يعني يراقب بإحدى عينه والعين الثانية تنام. هذا من مزايا العرب بس. وإلا من نام بإحدى عينه سينام بالأخرى أيضا. نعم. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائم ضحك. هكذا زعم هذا القائل. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى، جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا، ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. ثم قال رحمه الله كان وأخواتها، أي هذا مبحث كان وأخوه بعد أن أنهى مبحث المبتدع والخبر ومحل حذفها حذفهما إلى آخره، شرع في ذكر نواسخ الابتداء ناسخ المبتدا والخبر، وهي ثلاثة أنواع. نوعان: أفعال وحروف، كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وإن وأخواتها، ولا الذين في الجنس، وظننت وأخواتها، مثل هذه نواسخ يعني تأتي على المبتدا والخبر وتزيل حكمهما. نعم. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبحا، أمسى وصار ليس زال بريحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. يقول رحمه الله تعالى: كان وأخواتها، أي هذا باب كان وأخواتها، إن ضائرها يعني، وكان وأخواتها وأخواتها يعني على ثلاثة يقبل. كان وأخواتها ترفع كان المبتدا، ترفع كان المبتدا الذي كان مبتدا قبل دخولها اسما حال كون اسما لها لكنه مرفوع، والخبر تنصبه، وخبر المبتدا تنصبه خبرا لها، خبرا لها. وتسمية المبتدا اسما لها تسمية مجازية ليس حقيقة، اسمها كان، وأما لهذا اسم المجازي الصلاحية. تنصبك كان سيدا عمر، ككان سيدا عمر، كان سيدا خبر مقدم، عمر اسمها مؤخر، مبتدا كان اسمها مؤخر، وعلى زيدي يعني ترفع كان المبتدا، وما يلي تنسبه ككان سيدا علي. طيب على كل حال ابن مالك ما قال هذا، والمعنى صحيح. نعم. ككان سيدا عمر، ككان ظل، ظل مثل كان، بات، أضحى، أصبح إلى آخره، أمسى وصار، ليس، زال، برح، برح، برح، فتئ، فتأ، فتؤ، مثلث، وانفك، وهذه الأربعة، هذه الأربعة الأفعال، وهي زال وبرح وفتئ وانفك، يعني هذه الأربعة لشبه نفي، لتقدم شبه نفي عليها شرط، يعني لشبه نفي أو لنفي متبعة، إما للنفي أو لشبه النفي متبعة، تتبع يتقدمها بشرط، بشرط تعمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبه، والشبه يعني هو النهي، وكذلك الدعاء. ومثل كان، ومثل كان في العمل دام، دام هذا يعني لا أصحابك ما دمت كذا، يعني دام مسبوقا بما، حال كوني مسبوقا بما، بما المصدرية الظرفية، ما لا أصحابك ما دمت مع فلان، يعني. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، مثال هذا، أعط ما دمت مصيبا درهما، مدة إصابتك الدرهم أعطه للفقراء. نعم. لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر، شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان: أفعال وحروف، فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل،

وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع، نحو يكون زيد قائما. قال الله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. والأمر نحو كونوا قائمين بالقسط. قال الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك. قال الشاعر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا، أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. كل من يبدي البشاشة ليس أخاك، إنما الأخ هو الذي يعينك عند النوائب. نعم. والشاهد يعني إذا كائنا أخاك، اسم الفاعل متصرف، هذا عمل عمل فعله. نعم. والمصدر كذلك. واختلف في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا، والصحيح أن لها مصدر، ومنه قول الشاعر: ببدل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. هذا محل الشاهد: وكونك إياه. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وكونك كون مصدر، هذا عمل عمل فعله. نعم. وما لا يتصرف منها، وهو دام وليس. وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه، وهو زال. وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر. ثم قال: وفي جميعها توسط الخبر، أجز وكل سبقه دام حضر. يقول رحمه الله: من أحكام هذا الباب وفي جميع هذه الأفعال توسط الخبر أجز، يعني توسط الخبر بينها وبين اسمها أجز. ليس قائما زيد، يعني ليس قائما زيد، هذا جائز. وكل سبقه دام حضر، وكل سبقه دام، وكل كل نحاتي أو كل العربي، سبقه دام، سبق الخبر دام حضر، أي منع، لا يتقدم خبر ليس. ليس قائما، يعني قائما ليس زيد لا يقال، إنما يقال ليس زيد قائما. نعم. مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه، يجوز توسطها بين الاسم والفعل. فمثال وجوب تقديمها على الاسم: قولك كان في الدار صاحبها، فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم: قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر، لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. ما ظهر إعرابه. نعم. تقدير. ومثال ما توسط فيه الخبر: قولك كان قائما زيد. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا خبر مقدم عنه، نصر هذا اسمها مؤخر. نعم. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. قال الشاعر: سري إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. سري إن جهلت، إن جهلت الأمر سري، سري الناس، إن جهلت الناس، الناس مفعول سري، يعني عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. هذا هو خبر محل الشاهد. فليس سواء، سواء خبر مقدم، عالم وجهول اسم مؤخر. نعم. وذكر ابن معطي أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد، والصواب جوازه. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بادكار الموت والهرم. يعني لا تبر العيش ما دامت ملغصة، هذا خبر مقدم، لذاته اسمها مؤخر، هذا شاهد لجواز تقديم للرد على من يقول بالمنع. نعم. وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها، نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم، وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد. وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر، والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد، كما تقول لا أصحبك ما زيدا كلمت. ثم قال كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. كذاك يمنع، لا يجوز، يعني سبق خبر من نافية، ما النافية التي تنفي تعمل عمل ليس، هذه خبر من نافية فجئ بها متلوة على كونها مطبوعة لا تالية لا تابعة لغيرها، لا يتقدم خبرها. نعم. يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على من نافية، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زيد، وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس. والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد، وما قائما كان زيد، ومنعه بعضهم. ثم قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في، فتئ ليس زال دائما قفي. يقول رحمه الله تعالى ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني أن تقديم الخبر جائز إلا في ليس ففيها خلاف، وهو الذي ذكره هنا. وقال ومنع سبق خبر ليس، يعني خبر ليس لا يتقدم، منعه اصطفي أي اختر من الأقوال في المسألة، يعني لا يتقدم خبرها. ومنع سبق خبر ليس اصطفي، قائما ليس زيد، يعني لا تقدمه عليها. وذو تمام ما برفع يكتفي، هذه مسألة مستقلة، وذلك أنه يدل على أن أفعال هذا الباب قسمان، قسم يعني يكون ناقصا وهو الذي نتكلم عليه الآن، وقسم تام لا يحتاج يكتفي بمرفوعه فقط. وهذا هو معنى قوله وذو تمام ما برفع يكتفي، ما يكتفي بمرفوعه فقط ولا يحتاج إلى منصوب خبرا عنه، وما سواه ناقص، وما سوى تام ناقص، يعني هو يحتاج إلى خبر. والنقص في فتئة زال ليس زال، وفي ليس كذلك، وزال في ذلك دائما قفي، دائما اتبع، يعني معناه يعني ناقص استعمالها لا تكون تامة، ليس فتئة زال كذلك أيضا، ما دي زالوا ما دي يزال مضارعه يزال، أما مضارعه الذي يزول فهو فعل تام، فعل تام. نعم. اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع، وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز، فتقول قائما ليس زيد. واختلف النقل عن سيبويه، فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبر ليس عليها، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها، كقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يوم هذا ظرف مصروفا، لكن له تأويل. نعم. وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها، وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس. قال: ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل. هذا هو وجه استدلال. نعم. وقوله: وذو تمام إلى آخره، معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: الأول ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى المنصوب خبر. نعم. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال، التي مضارعها يزال، لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة. نحو: زالت الشمس، وليس فإنها هذه ليست من هذا الباب. نعم. وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. ومثال التام قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عسرة. وقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون يعني هذا تام. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. بيّن بهذا البيت رحمه الله تعالى أن معمول الخبر لا يلي العامل، لا يلي هذه الأفعال معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني لا يتقدم عليها. ولا يلي العامل معمول الخبر، فلا تقول وذلك قسمان: تقدم على الاسم فقط، تقدم على العامل فقط. كذلك: له كان طعامك آكلا زيد، طعامك مفعول مقدم آكلا زيد. نعم. يعني أنه لا يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور، وهذا يشمل حالين: أحدهما أن يتقدم المعمول وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم، نحو: كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، نحو: كان طعامك آكلا زيد، وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول: كان آكلا طعامك زيد، ولا يمنعها البصريون. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين، نحو: كان عندك زيد مقيما، وكان فيك زيد راغبا. ومضمر الشأن اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ومضمر الشأن يعني إذا وقعت في المسألة ما هو ممتنع يعني بأنه لا يلي كذا ولا نحو كذا يعني إذا وقع ما هو ممنوع فمضمر الشأن قدر له مضمر الشأن لأنه عمل مضمر الشأن والجملة بعده خبر. ومضمر الشأن اسما حال كون اسما إن وقع مهم واستبان أنه امتنع. إن وقع في الكلام مهم ما استبان مهم ما بان أنه امتنع أنه ممتنع يعني إذا وقع في المسألة ما هو ممتنع قدر له ضمير الشأن بأنه عامل في ضمير الشأن وضمير الشأن مفرد. نعم يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن. وذلك نحو قول الشاعر أنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. هذا يضم يعني جيرانا له يعني حرامي سرق يسرقون يقول أبوهم عودهم أن يسرقوا من جيرانهم فقال قنافذ شبههم بالقنفذ هذا الحيوان المعروف قنافذ هداجون حول بيوتهم ما يذهبون بعيد حول بيوتهم في جيرانهم يسرقون يعني بما كان إياهم عطية عود عطية أبوهم عودهم ذلك. محل الشاهد بما كان إياهم معمول يعني معمول الخبر عود إياهم عطيته يعني بما كان هو يقدر له ضمير الشأن. نعم فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا. ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. نعم ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قول الشاعر فأصبحوا والنوى عالم عرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. هذا قوم نزلوا عنده واستضافه فأضافهم فكانوا جياع فأكلوا كل التمر فيقولوا يعني فأصبحوا هؤلاء الناس والنوى عالم عرسهم نوى التمر عالم عرسهم الذي أكلوا النوى صار جبل عالم عرسهم وليس كل النوى تلك مساكن. مع ذلك أن بعضهم ما رمى النوى بل أكله ولكن الباقي صار جبل لعلي معرسين معرس محل التعريس الذي نزل في آخر الليل. نعم إذا غرئ بالتاء المثناة من فوق فيخرج تلقي المساكن فيخرج البيتان على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود خبره وعود خبره وإياهم معمول عود والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل نوى مفعول لتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس. هذا بعض ما قيل في البيتين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أعيتنا واجعله وارثا منا.